السلام عليكم. اليوم القصة عن رجل قبرصي اسمه زاكا ديباسي كولوكاسي. هذا مهندس ميكانيكي في موضوع المحاجر الحجارة وغيرها. المهم تعرف على فتاة اسمها دينا وهي كذلك قبرصية، أعجب فيها وطلب إيدها من أهلها ووافقوا وتزوج، وكان يعشق هذه المرأة لجمالها ورقتها وأدبها وكل شيء. والله رزقهم بعيال، 3 أبناء. المهم بعدين انتقل للعمل في أحد المحاجر لاستخراج الحجارة في ليبيا. جلس لكم سنة وكان شغله جدا ممتاز وراتبه عالي جدا، لأنه يعتبر خبير في هالمجال هذا. إلا أنه فجأة يوم الأيام قرر أنه يترك كل شيء وكل نجاحاته والمنصب اللي ماخذه فيها الشركة المعروفة في ليبيا، وياخذ زوجته وعياله وينتقل فيهم للإمارات. هالكلام في عام 1997، وانتقلوا إلى الفجيرة. هناك عمل في أحد المحاجر استخراج الحجارة كخبير، وفعلا عطوه منصب، وهو جدا شاطر اللي هو كولوكاسي. هذا عمره 40 سنة، وزوجته عمرها 32 سنة، ومعهم أبنائهم صغار. حياتهم كانت جدا سعيدة وما عندهم مشاكل أبدا، راتب عالي، يصرف بكل أريحية، عنده سيارة وعنده بيت وعنده، الوضع كان عالي العال. لكن يوم الأيام زوجته قالت له أنا تعبانة، أحس أن فيني شيء، أبي أروح أفحص. قال أوكي روحي، أوديك أنا. قالت لا أنا أروح. راحت المستشفى، سووا له اختبارات، ونهاية الاختبار هذا كانت النتيجة غير سارة أبدا أبدا. قالوا لها أنت مصابة بالمرض الفلاني. انهارت هالبنت هذه، رجعت البيت تبكي وتصرخ، ويجيها زوجها اللي يحبها ويخاف عليها. ايش فيك؟ صاير بشرين؟ ايش صاير معاك؟ ان شاء الله ما في الا الخير، ان شاء الله سليمه. قالت لا، النتيجه ان انا مصابه بمرض السرطان، وهذا مرض خطير وممكن ينتشر. الان هو موجود في يعني مكان معين في جسدها، لكن اذا ما لحقت عليه راح ينتشر وراح يعرض حياتي للخطر. زعل وحزن عليها جدا. المهم يوم يومين وهو يحاول يواسيها، يحاول انه يعني يصبرها، وصدقيني يمكن تشخيص فيه خطأ، يمكن المرض هذا يعني يتم تداركه، ما دام انه في علاج نعالجه، ليش خافين وكذا واصبري. قالت له اسمعني، انا سويت بحث وسألت، وقالوا لي في مستشفى متخصص في لندن لعلاج مثل هالمرض هذا، ونسبة نجاح العملية عندهم يعني عالية جدا، ما فيها خوف. قال زين تمام. قالت لكن التكلفة عالية، يحتاجون إلى مبلغ تقريبا 150,000 درهم. 150,000 درهم في عام 97-98، مبلغ كبير، وتقريبا هذا كل اللي يملكه كولوكاسي هالقبرصي هذا. لكن قال لها فدوى لعيونك، حاضر. قال لها انا اخذ اجازة من عملي ونسافر. قالت لا لا لا لا، انت عندك شغلك، وبعدين اذا خذيت اجازة وبكرة ينقطع راتبك، وممكن العلاج يطول معاي في لندن. يعني انا محتاجة انك تكون في عملك وتستلم راتبك، وبعدين الاولاد وين وديهم؟ وليش تزيد علينا التكاليف وانا رايحة مستشفى؟ ما راح اطلع من المستشفى يعني. قال لي يعني شلون؟ قالت يعني اروح بروحي انا ما عادي شو المشكله. يا قلبي خلنا اكون وياك في هال يعني في اللحظه هذه ما يصير اتركك. قالت العمليه بسيطه وان شاء الله تنجح. قال لها ما في مشكله، اعطها الفلوس وضبط امورها وسافرت. راحت فعلا الى لندن الى المستشفى وسوت تشخيص وتلقت علاج، وبعد 3 أشهر رجعت للإمارات. إلى وين؟ إلى الفجيرة، مكان سكن عائلتها مع زوجها. كان زوجها سعيد جدا بعودتها، الرجل يعشق زوجته بمعنى الكلمة، مستعد يعني يضحي بكل شيء بحياته علشانها. المهم حالتها تحسنت، وتعرفوا أنتم كثير من العلاجات تحتاج إلى المراجعة بعد 2-3 شهور. جاء موعد مراجعتها، قالت لها أنا لازم أراجع دام أن الحمد لله خفيت وتحسنت حالتي، وعلشان يتأكدون أن المرض تم استئصاله بالكامل اللي هو السرطان وأنه ما ينتشر كذا، لازم أرجع أشخص. قال لها أوكي. المهم كم التكلفة؟ قالت 50,000 درهم. قال أنا يا دوب هالشهرين 3 يا دوب يعني مجمع رواتب، عندنا مصاريف وعندنا كذا، خلاص أنا باخذ قرض من عملي. وفعلا خذ قرض من الشركة اللي يعمل فيها بقيمة 50,000 درهم وعطاها لزوجته، وراحت سافرت وسوت تشخيص والأمور طيبة، جلست لها 2 شهر ورجعت. المهم بعد 2-3 شهور تحسنت، لكن بدأ يحس أن زوجته تغيرت عليه، يعني أسلوبها، طريقتها معاه، الحب الدافئ اللي كان بينهم يعني بدأ بالبرود، صارت ما تحب تقعد وياه، ما تسهر وياه، ما قال ايش فيك يعني يمكن هذا اثار العلاج يمكن. قالت لا انا صراحه ما ادري، احس ان انا احتاج الى مراجعه طبيه، احس ان انا فيني شيء. يا بنت الحلال لا توسوسين، الحمد لله. قالت لا انا خايفه وانا كذا، وانت شنو ما تحبني؟ تكره لي اني اعيش حياه يعني صحيه سليمه؟ يعني كافي الحين قطينا فوق 200,000 درهم، تبيني اعجز على اني اروح مره ثانيه فقط اني اشيك على نفسي؟ قال لها يا بنت الحلال والله الحين انا مليان ديون، ما عندي ولا فلس، وانت الحمد لله ما فيك، لا توسوسين، تعالي هني في مستشفيات زينه. قالت لا الا بلندن. يا بنت الحلال والله في ارقى المستشفيات الان موجوده في الامارات، وفعلا كلامه صحيح، الامارات متطوره جدا في النظام الطبي عندهم. لكن قالت لا انا ما اثق الا اني اروح لندن، المكان اللي سويت فيه عمليه. كانت هذه سبب المشكله اللي بينهم. يعني شلون الحين؟ قالت لا لازم ادبر لي فلوس، يبقى انا علي قروض وعلي ديون وعلي كذا. قام باع سيارته وتسلف من دوامه، يا دوب عطوه 10,000 درهم. قالوا لي يا حبيبي عليك 50,000، انت سكر اللي عليك الحين جاي، والله عينك قوي. قال انا عندي ظروف وزوجتي وكذا. قالوا له ماشي، عطوه 10,000 وباع سيارته مني وتسلف مني، وراح يدور شركات اللي هم التمويليه، يعني دتش نفسه على قولتهم بالكويتي، دتش نفسه بهديو. جهز 50,000 وقال لها روحي، وهالمره يعني شيكي وخلاص بطه الوسواس، الحمد لله ما في شيء انت، لكن الفلوس ابدا تحت رجولك. عطاها 50,000 وحجزت تذكره، ومن المقرر انها تسافر بعد 2-3 يوم. المهم النفسيه عند كولوكاسي هذا صارت تحت الصفر، يعني بيداوم 5-10 سنوات لقدام فقط علشان يسكر ديون ما تسوى عليها الغربة ومن دولة لدولة وشغال في مكان متعب مثل تنقيب عن الحجارة وشغله يعني ما هو هين. بالنهاية الراتب ما يطلع له شيء إلا يا دوب يسكر حتى مستلزمات الأكل والشرب واللبس فقط، عليه ديون. لكن قال علشان عيون حبيبتي وقلبي زوجتي دينا ما عندي مانع، ويروح يوم من الأيام يداوم. فأثناء دوامه النفسية شوي تعبانة، ويجيه المدير اللي في الشركة، المدير الموقع، موقع الحجار هذا المهاجر، وشاف كل قاسي مضايق ويفكر. قال ايش فيك انت؟ والله وضعك مبين عليك تفكر واجد وتسرح، وانتبه معود انت في موقع خطر، توقف لي تحت الحفارات وتحت التنقيب، دائما بالك مشغول، ايش فيك عسى ما شاء الله. قال يا اخي عندي مشاكل وزوجتي وتبي تسافر، والله العظيم انا قلبي عورني، والعيال انا ماني قادر امسكهم، وديون، والحياة صارت ضيقة علي. قال زين خلاص خلاص يبقى اليوم اعتبر نفسك اجازة، روح ارجع البيت وارتاح وافطر مع زوجتك وعيالك وريح، مدام زوجتك تبي تسافر بعد بكرة وخلاص، يعني حس نفسيتك وتعالي يوم يومين وتعال. لا لا لا ما له داعي خلاص الحين ان شاء الله اكون احنا. قال لا لا لا والله ما تداوم الحين، تطلع الحين اقولك تطلع. قال لا خلني مداوم الله يخليك على الاقل اشغل نفسي. قال لا لا حبيبي مكاننا هذا يحتاج الى انتباه جيد ومكان خطر، ارجوك يا مهندس كولوكاسي روح لبيتك. قال اوكي يعطيك العافيه ومشكور ما قصرت. رجع البيت، المهم فتح الباب دخل بكل هدوء، ويعتقد ان زوجته يعني ما اخذ غف ونايمة ولا عيالها نايمين، تو الصبح يعني هو طالع من الفجر رايح الدوام، ورجع تقريبا رجع على الساعة 8:30 الصبح 9، فقال اكيد ما نايمين. ويسمع هني بدت الصدمة عاد، ها ويسمع وشوشة، في أحد قاعد يتكلم داخل البيت، ويدخل يطالع قمنا يتلفت يدور يدور، ولا بغرفة النوم زوجته قاعدة على السرير ومعطية الباب، باب الغرفة ظهرها، ويطالعها وهي رافعة تليفون البيت، سماعة تليفون خط البيت، وتسولف وتتكلم مع شخص. هذاك الشخص شو تقول له؟ تقول له أبشرك ترى الفلوس عطاني إياهم، وبعد بكرة نلتقي في لندن ونعيش أنا وياك أحلى شهرين. أو يسمع كولوكاسي السالفة، الحين بقول لكم شو السالفة. الزوجة طبعا مو مريضة ولا ما في أحمر منها، مثل الحصان ما فيها شيء، سوت عليه فيلم أنها مريضة، سحبت منه 150,000 لأن عندها عشيق قبرصي عايش في قبرص، تسفر على حسابها ويلتقون في لندن على حساب المسكين هذا. استانست وياه 3 أشهر ورجعت خلصت فلوسها، سوت نفسها تبي الشيك بعد 3 أشهر خذت منه 50,000، وثلاث أشهر اللي وراها تبي تسافر للمرة الثالثة على حساب المهندس كولوكاسي، وهذا المسكين يمسك لها العيال لين ترجع ست الحسن والدلال مستانسة مع عشيقها، يوكلهم ويشربهم ويوديهم مدارس ويروح يداوم في مكان متعب وعليه ديون وهم وغم، وهذه تاخذ فلوسه علشان تستانس مع الرجل الغريب. انجن لما سمع الكلام. المهم هو ما تحمل وبدأ يصرخ يا بنت الكلب يا بنت الكذا، وكان تقوم تواجهه قالت له اسمع، دام انك عرفت الحقيقة وسمعت الكلام أنا من أول كارهتك ومو مشتهي حتى أشوف وجهك. أنا أحب فلان. فلان منو؟ هذا القبرصي. هذا هو كان سبب خروجهم من ليبيا، لأن سبق أن الشك كولوكاسي بأن زوجته دينا على علاقة بشاب قبرصي، وهذا كان زايرها مرة من المرات في ليبيا، وهو يعرف أن من نفس المدينة اللي هم ساكن فيها في قبرص. فلما شافه وشاف هذاك يحتك فيه وبعائلته وزوجته وحس انه في شيء بينه، المهم زعل على زوجته وقال له هذا الرجل لا يجي مره ثانيه. المهم كره حتى انه يقعد في ليبيا، قال انا ما دام يدل بيتي في ليبيا ومكاني وعملي، قام انتقل الى الامارات. طلعت هذه الى الان على تواصل مع عشيقها القبرصي، شلون تروح له وشلون تشوفه وكذا، وهذا خلاص حتى ما يخلي هذاك يجي يشوفها وتحبه من زمان ضار العشيق. طلعت فكرة انها مريضة وتبي تروح لندن، حضرتها ما تعالج الا بلندن، لذلك تروح تونس هذاك الجحش على حساب المسكين. قالت اشوف انا احبه وخلاص طلقني وخلني اعيش حياتي. قال لا مستحيل وكذا، وهم ديانتهم بعد ما تسمح لهم طلاق مو بهالسهولة، لا لا لا يطول ويحتاج إلى إذن من الكنيسة، يعني مسألتها شوية مطولة. فقال لا والله ما طلقك مو بكيفك وعيالك وكذا، وأنا مو هامني الفلوس، هامني الحين شلون العيال، وحرام عليك تدمرين أسرتنا. قالت لا ما أحبك ما أبيك غصب، وانا ترى على فكره ال 150 الف الاول مره رحت واستانست معاها ويعني وقالت لك كل شيء. هي كانها عارفه ان ماسكته من ايده اللي توجعه سالفه العيال، وان ما يقدر يتخلى عنها، وان الرجال حليم جدا، واهم شيء عنده في حياته اسرته. صار المسكين ميت قهر وودة يفترسها، لكن دائما يتراجع علشان العيال وعلشان الأسرة وعلشان هذا شيء مصيري بالنسبة له. قالها ماشي سفرة ما في. قالت لا لا بسافر غصبا عليك. قال لها ما تسافرين وأعطيني فلوسي اللي خذيتيهم. المهم خذ منها الفلوس وخذ جوازه وخذ التذكرة وغصبها، يعني صارت تبكي وتصرخ. وقالت قال زين خلينا نتمشى. كان يومها يوم جمعة، وفي قرية اسمها مسافي، هي قرية أو منطقة يعني الآن أصبحت، أعتقد في التسعينات كانت قرية الآن منطقة، وهذه مسافي هي منطقة تقريبا جبلية وتقع على وادي، وفي هناك قريب منهم من منطقة مسافي في سوق يسمونه سوق الجمعة، كل يوم جمعة يكون موجود. قال خلينا نروح نتمشى لأن أقرب شيء بالنسبة لهم يعني، وهو طبعا قريب من الفجيرة. فقال خلينا نروح نتمشى ومر سوق الجمعة نتمشى أمياج، ويعني قصده هو شنو إنه يغيرون جو شوي ويسولفون ويأخذون وقتهم يعني بالكلام. خلوا العيال في البيت، عياله طبعا أعمارهم تقريبا 9 و10 يعني ما هم صغار حيل يعني زين. فخذاها وصار يتمشى معاها فعلا بالشارع ويروح على طريق مسافي ويسولف وياها، وانت ليش تسوي كل هذا، وصدقيني هذا قاعد يستغلك وخذيتي كل فلوسنا وحلالنا اللي انا اجمع لك ولعيالك، تروحين تقطين على واحد كلب مثل هذا، هذا قاعد يلعب عليك، انت مره متزوجه وعندك عيال، انا مستعد اني اسامحك بس انك تتوبين، وترى انا كنت شاك من اول لما كنا في ليبيا، وهذا قاعد يدمرنا ويدمر عملي ويدمر مستقبلنا، يحاول فيها المسكين بشتى الطرق. وهي معنده. المهم كانت تقولها بالسيارة، قالت له شوف يعني مهما تسمع مني كلمة اني اقول لك خلاص وخلاص وانا تبت، ترى انا في قلبي وداخلي ما اقدر انسى حبيبي. اهلا وسهلا ابدا، الحقيرة أبداً الوجه ممسوح مرق، ولا هامها لعبت بالرجال وركبت ديون وتخونه وتبي تتركه وتترك العيال. قالت لي على طار العيال، صدق ما قلت لكم، قالت له وبعدين إذا أنت خايف على العيال ترى أنا أصلاً العيال راح أخذهم، وأنت عارف ديانتنا في حال الطلاق على طول دايركت العيال مع الأم، فلا تفكر الموضوع. قالها بعد تبي تاخذين عيالي؟ انت الحين سلبتيني حياتي وتسلبين عيالي، سلبتيني كل شيء، ورايحه مع واحد كلب يلعب عليك وكذا وكذا. قالت ترى انا احبه قبل لا اتعرف عليك واتزوجك. قالها ليش ما تزوجتي؟ ليش يعني انا اللي اتزوج وانا اللي اخسر وهو اللي يستانس؟ لانك حماره، هذاك قاعد يلعب عليك. انت تحمد ربك انا تزوجت اصلا، ولا انت كفوك واحد مثل هذاك يمسخرك وياخذ اللي يبيه وما يتزوجك؟ صح انا غلطان تزوجتك يعني. المهم وهي خلاص تقول له حبيبي انسى، انسى انك تغير رايي في موضوع حبيبي وعشيقي هذاك اللي موجود في قبرص. هذاك حبيبي قاعد على برود تلقاه على قولتهم، مو هامه شيء، المشكله بين الرجال وزوجته. اثناء ما قالت له زين وقف وقف وقف على جنب الطريق، وكان في مكان مهجور جبلي وجنبه الوادي، قالت وقف وقف هني ابي اقضي حاجتي من كثر ما يفتر فيها بالشارع ويشربها عصير ويشربها ماء، يبي يروق دمها شوي. قالت انا ابي اقضي حاجتي. المهم انزلت، يوم انزلت جلس كولوكاسي هذا بروحه بسيارة ويفكر أنا سويت بحياتي، أنا إن شاء الله ورطني بوحدة نفس هذه، يعني تركتك بنات الدنيا كلها وما لقيت إلا هالثولة الغبية هذه، ليش ما قالت لي إنها تحبه وأطلقها من أول قبل لا يصير عيال، قبل لا تدمرني وتدمر مستقبلي وحياتي وما لا لا لا من حاجة هذا. وأثناء ما كان يسولف مع نفسه يطالع على اليمين وهو واقف على جنب، ويطالعها دخلت بين الصخور الكبيرة اللي في طرف هالجبل وتحت الوادي. قال ما تطيح، شي ما تزل رجلها كذي وتطيح وأفتك منها بنت الكلب هذه، أرتاح منها وأرتاح من مصايبها. قال صج أنا ليش ما أقتلها؟ ما في أحد يتلفت يمين يسار، ولا صج ما في أحد. أو ينزل جت فكرة الانتقام على طول، كانت يعني وليدة اللحظة، وهم بعدين تأكدوا انها فعلا وليدة اللحظة، انها ما كان معاه سلاح. ايش كان يسوي؟ راح وراها والهي متخبية ورا نفس الصخرة الكبيرة، ويمسك حجر ويضرب على رأسها وتطيح على طول فاقد الوعي، تنزف تنزف تنزف وتلابط وتلابط وتلابط كذي مثل السمكة أول ما يطلعونها من البحر، تلابط تلابط تلابط وماتت. ويقوم يسحبها ويرميها على جرف الوادي، لكنها ما سقطت يعني مكان بعيد، نزل وراها وحطها بين الحجارة وحط فوقها كوم الحجارة فوقها، يعني يرمي الحجارة لين اختفت تماما داخل الصخور في مكان مستحيل أحد يفكر يوم من الأيام يمر هالمكان هذا، أصلا مستحيل يوقف أحد على الطريق هذا، طريق مهجور جدا يعني من بينتبه. طالع ويتلفت بالشارع أبدا ما في بشر، أو يركب سيارته ويرجع البيت وياخذ عياله ويحجز لهم تذاكر ويسافر فيهم إلى قبرص. راح إلى مدينته هناك في قبرص، قال حق أمه وأبوه زوجتي سافرت إلى لندن للعلاج وسووا لها عملية وتوفت، شلون وكذا. قال هذا اللي صار، بس عيالي ترى ما يدرون وقلت أجيبهم لكم. وحتى عيال بابا وين ماما؟ قال لهم هناك هناك بقبرص. عبالهم أنه سافرت ولا كذا كالمعتاد. ورجع للإمارات بعد يومين. السالفة كانت يوم الجمعة، سافر بعياله يوم السبت للقبرص، اليوم الاثنين على طول رجع علشان ما يبين لحد انه هو هربان ولا كان. يعني موثق العملية قال مستحيل احد يكتشف اصلا انها مختفية، او فعلا هو رجع ولا احد درى، واهله يعتقدون ان زوجته ماتت في لندن. لكن لما رجع قال انا ليش ما بلغت اسرتها، رغم انهم ساكنين معاه في نفس المدينة. قام واتصل عليهم من الامارات، قال لهم ترى زوجتي دينا سافرت للعلاج في فرنسا وتوفت، وهذا اللي صار. المهم ام دينا قعدت تبكي بالتليفون، متى الكلام صار؟ قال لها قبل امس. وانا زين وعيالك؟ عيالي وصلتهم الى بيت اهلي. شنو شنو يعني انت تدري مو مبلغنا وجاي؟ يعني قبل يومين جاي للقبرص وتوك تبلغنا ان بنتنا ماتت؟ استغربوا. زين وين دفنوها؟ قالت دفنوها هناك في لندن. سووا له سالفة وكل شوي يتصلون عليه، وطبعا هم صادقين انها ماتت في لندن، لكن يعيبون علينا ليش انت ما بلغتنا ومبلغ اسرتك وجاي عندنا وجايب العيال وراجع مره ثانيه الامارات علشان بعدين تتذكرنا واحنا اهلها امها وابوها واخوانها. قاعد تلفوا زين تلفوا سكرتي. الحين بنرجع الى الجثه، خلونا من كولوكاسي. لما دفنها بين الصخور ومشى ورجع الى بيته وراح سافر وكذا، بنفس الوقت اللي هو حرك من الموقع في شاب اماراتي ماخذ معاه ابوه الشايب ورايح على طريق مسافي رايح للفجيرة. هو جاي ما ادري من اي قرية لكن مر على هالطريق هذا اللي هو مسافي ومتجه الى الفجيرة. قال ابي اقضي حاجتي. شوف سبحان الله، فيمين الطريق اللي هو لان رايح يمين الطريق كان في مكان لا يمكن انه يتوقف فيه، فلف يسار ووقف في نفس المكان بالضبط اللي وقف فيه كولوكاسي، ونزل قال لابوه يبا انتظر بس اقضي حاجتي واجي لك. وراح تمشى لين وصل ورا الصخرة، يعني يمكن سنين طويلة ما حد سوى هالحركة هذه الا شخصين، كولوكاسي وهالولد هذا. بس لان رب العالمين اذا بيكشف شيء سبحان الله يسخر مخلوقاته. يعني بهالوقت ايش معنى هذا ما اخذ ابوه واحتاج انه يدخل يروح للخلاء او قضاء حاجته في هالوقت؟ وايش معنى في هالنقطة المهجورة اللي من سنوات ما حد مر عليها؟ المهم يوم وصل عند ورا الصخرة وقعد ويطالع ولا في دم مد ايده ولا دم لسه طري، لان هي ما صلها يعني ما عدت عليها ساعة من ضربها ونزفت وسحب الجثة رماها على الوادي. الموقع هذا اللي ضربها بالحجر الدم للحين موجود، والولد يسحب كذي بالأرض ولا دم توى يعني، ودم بين خاثر يعني ما شو صاير. خاف قال لا هذا مو دم حيوانات ولا لا لا الموضوع فيه شيء. ويطالع الصخرة ولا الصخرة فيها دم. قال لا، ويرجع سيارة طاير ويركب ويطير للفجيرة. وصل أبوه للمستشفى وتوجه إلى مركز الشرطة وقال لهم باللي شافه. متأكد؟ قال نعم والله متأكد إنه في دم ودم على صخرة، والدم هذا أنا عارف هذا ما هو دم حيوان، يعني يا ما هو يعني الظهر يذبح خرفان وكذا ويعرف دم الحيوانات من دم البشر. الدم خاثر وعلى الصخرة، لا في شيء، وحتى ان الدم جديد. قالوا تعال يلا دلنا وين مكان، ويروح يدليهم. صاروا يتبعون اثر الدم لما سحب الجثة، ولا ينتهي على نزلة الوادي ويختفي بين كومة حجارة. ان بين الحجارة ما هي من اثر ترسب العوامل الجيولوجية وال يعني تكوين الحجر، لا مبين الحجارة واحد مركبها فوق بعض تبين يعني. قالوا هذا كأنه جديدة الكومة هذه. ارفعوا حجرة حجرة حجرة حجرة حجرتين، ولا تبين جثة هالبنت، ويستنفرون ويطلعون هالجثة، ولا حق مرة شقرة لكنها بكامل ملابسها ومصابة بضربة بالرأس، والجثة ما هي متيبسة ولا متعفنة، يعني ما عدى عليها ساعتين ثلاثة من وقوع الجريمة، لكن ما عثروا معاها على أي إثبات يدل على هويتها. طاروا فيها للطب الشرعي وشيكوا وكذا، وقلنا فعلا هذه مضروبة على رأسها والحجر هو سلاح الجريمة، وأن الأمور أوكي، لكن من هالبنت هذه ما عرفوها. قاموا يشيكون على البلاغات، أحد مبلغ عن اختفاء امرأة أو كذا، أبدا ما في. من شكلها قالوا هذه أجنبية، يعني ما هي من ربعنا، أجنبية. بغيت أقول كلمة أروح فيها الحين زين، لا هذه شقرة وكذا أجنبية، شوفوا إذا في أحد مبلغ عن اختفاء أجنبية. قالوا ما في. صاروا يدورون يدورون يدورون، ارفعوا طبعا البصمات من الموقع، ما عثروا على أي شيء. نرجع مرة ثانية الحين عند كولوكاسي. كولوكاسي مبتلش منه بأسرة دينا اللي تولجوه، الحين تقول لنا وين دفنتها؟ في لندن. قال لهم أنا ما رحت لندن، أنا بلغوني وكذا، إيش دراك ويمكن مو صحيح. وما قاموا بلغوا السفارة، والسفارة بلغت الخارجية، والخارجية تواصلوا مع السفير في لندن، والسفير في لندن شيك. قال يبا دينا أصلا ما طبت لندن من 3 أشهر تقريبا. شنو؟ قال نعم كانت موجودة قبل 3 أشهر وطلعت، لكن بعدها ما دخلت. تأكد يا ابن الحلال؟ قال متأكد 1000000%. شيكوا في الإمارات، ولا دينا أصلا ما طلعت من الإمارات. صارت مراسلات بين الخارجية والسفارات واللي ما أدري شنو. قالوا لا لا دينا موجود. أجل هذا سوى فيها شيء، شلون ما أخذ عيالها منها ومخليهم عندها هلا، ورجع مرة ثانية الإمارات، ومرة يقول إنها ميتة في لندن، ولما ضغطوا عليه مرة ثانية إيش قال لهم؟ قالوا مهربت ويا عشيقها القبرصي. وين هربت؟ زي ليش قلت إنها ميتة في لندن؟ زي ليش كذا؟ خذوا السفارة تواصل مع الخارجية، وقدروا إن يدخلون أهل دينا للإمارات لتقديم شكوى، وفعلا سجلوا شكوى ضد كولوكاسي، وقالوا ان بنتنا ما احنا عارفين وين راحت. قالوا اعطونا مواصفاتها، اعطونا صورتها، ولا هذه الجثة المجهولة اللي عثروا عليها قبل شهر شوي، اللي كانوا يدورون على احد يعرفها ما عرفوا. لكن لما بلغوا اهل دينا وعطوهم صورة ومواصفاتها، قالوا بس اعطونا عينة من عندكم افحصوها مع دم الجثة ولا متطابقة، وأن هذه هي فعلا دينا التي قتلت بضربة بحجر بالرأس. المشتبه الأول الآن الكذاب اللي هو الزوج اللي قال راحت وماتت وما أدري شنو مرات، قال هارب مع أمسكوا كولوكاسي، تكلم تكلم ويبطل جربة. قال يبا إيه أنا اللي قتلتها بحجر في المكان الفلاني، وهي تقوي حاجتها ولقيتها فرصة، لكن كانت فكرة انتقاء الانتقام يعني غير مدبرة، يعني مو مع السبق الإصرار والترصد وإني حاسب حساب، لا جت فجأة معاي الفكرة لما شفت إن إحنا في مكان مهجور، ولما قالت لي إن أنا لا يمكن إني أستمر معاك وأنا أحب واحد وأنا كذا، وأخذت مني تقريبا 250,000 درهم، أنا خذيتهم قروض ودمرتني وديون ومشاكل وتترك الأولاد عندي، والحين تهددين إنها بتروح بتأخذ العيال معاها وقتلتها. مالكم بالطويلة كلوكاسي أحالوا للمحاكمة واعترف بجميع التفاصيل، وفي البداية حكموا عليه بالإعدام، لكن كانوا ينتظرون أصحاب الدم اللي هم أبناء زوجته اللي هم أبنائه يبلغون السن القانوني علشان يسألونهم هل هم يبي تنازلون ولا لا. المهم بعد 10 سنوات كمل عمر ولده الكبير وتنازل عن الدم، واكتفوا في مدة سجنه 10 سنوات وابعاده عن البلاد، وكانت هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.